ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البارحة مسألة ابن لهيعة رحمه الله، لا شك فيه أن هناك اختلافا بين العلماء رحمة الله عليهم، أنه بعضهم قال أنه كان ضعيفا قبل الاختلاف، قبل احتراق كتبه وعدم احتراقه، بعضهم أنكر احتراق كتبه وجعله ضعيفا في على كل حال. والذين أكثر من قال العلماء رحمه الله، لخصه ابن حجر في التقريب، قال صدوق خلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه عادلوا من غيرهما. الظاهر العلماء صححوا، وقلت إذا قلنا رواية من روى عنه قبل احتراق كتبه صحيحة، كما هو رأي كثير من الأئمة رحمة الله عليهم. فرواية سفيان الثوري وشعبة والأوزاعي وعمر بن الحارث المصري أنه صحيحة، لأن هؤلاء، هذا في الحقيقة هذا الاستدلال قوي، إذا كان السبب هو احتراق كتبه، فإذا كان الناس يكونون قد رووا عنه قبل احتراق كتبه فيكون حديثهم صحيح. فهؤلاء سفيان الثوري وشعبة والأوزاعي الشامي رحمه الله، عمرو بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عمرو وعمر بن الحارث المصري، لأن هؤلاء الأربعة رووا عنه وماتوا قبل احتراق كتبه، لأن كتبه احترقت على ما ذكر العلماء الذين قبلوا في سبب ضعف احتراق كتبه. قالوا إن كتبه احترقت في سنة 69، وهؤلاء وهو توفي رحمه الله 174، وهؤلاء المذكورون قد توفوا قبل احتراق كتبه، فإذا تكون روايتهم صحيحة. وأيضا والله أعلم، أنا كنت توهمت مروان بن معاوية الطاتري أنه سمع منه قبل الإخلاد، وهو قد توهمت فيه الذي كنت أذكر، ومن قديم في كتاب الكواكب النيرات علقت عليه عند إسحاق بن عيسى ابن الطباء روايته عنه صحيحة، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال هذا الكلام، وقتيبة ابن سعيد البغلاني أيضا قالوا روايته عنه صحيحة. فإذا أبادلة الثلاثة، عبد الله بن يزيد، عبد الله المبارك، عبد الله بن وهب، قتيبة أربعة، وشعبة وسفيان الثوري ستة، والأوزاعي وعمر بن حارث ثمانية، وإسحاق بن عيسى بن الطباء هذا التاسع. وجدنا من قول الأئمة أن روايتهم عنه عن ابن لهيعة صحيحة، والله أعلم. فعلى كل حال، المسألة مختلف فيها، وبعضهم ينكر اختلاطه، ينكر كونه ثقة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فالذي يظهر أن عادل الأقوال أنه قبل احتراق كتبه تكون روايته صحيحة، وبعد احتراق كتبه كما هو في كثير من الحوادث التي ذكروا أنه اختلط بعد موت ابنه مثلا أو مثل هذا، فيكون هو التوقيت على كل حال. ثم بعد ذلك كنا في باب النهي عن سبر البهائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد والكندي، قال حدثنا عقبة، قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني صدوق، عن موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فموسى ابن محمد ابن إبراهيم منكر الحديث عن أبيه محمد ابن إبراهيم التيمي استفى على أفراد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم أن يمثل بالبهائم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا وكذلك في من طريق ابن عمر أو عن ابن عمر رضي الله عنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل شيئا من الروح غرضا. وعن ابن عباس أيضا لا تتخذوا شيئا من الروح غرضا. فجعل هذا في المثلة والله أعلم قالوا إن هذا تمثيل لكن هذا يدخل في صبر البهائم صبر البهائم. وهنا نهى أن يمثل بالبهائم. ويعني الإمام البخاري رحمه الله نهى أن يتخذوا أن يصبروا البهائم. ثم يأتي رواية الصبر التمثيل لم يأتي في حديث من الأحاديث الأخرى التي رأينا أنه فيه نهى عن تمثيل البهائم. هذا الحديث يعني جعلوه إسناده ضعيفا جدا وهو على كل حال لأجل أنه مبني على أو مداره على موسى بن محمد بن إبراهيم. وأما ما جاء من الروايات الأخرى كلها فنهى أن يصبر البهائم كذلك نهى صلى الله عليه وسلم تتخذ غرضا. أما تمثيل البهائم فهذا لم يأتي في حديث من هذه الأحاديث الصحيحة إلا أنه بالحقيقة نقول أن تمثيل البهائم قد متى يكون التمثيل إن كان بعد قبل الموت فهذا لا شك أنه حرام إذا الدابة إذا كان قبل الذبح أو قبل الموت مثلا يمثل يقطع أذنه ويقطع أعضاءه فهذا لا شك أنه حرام وعلى درجة عالية من الحرمة يكون ظلما مع هذا هذه الدابة. أما إذا كان بعد الذبح فهذا لا شك أنه قتل. التمثيل لا يكون والله أعلم إلا قتل الأذن والجذع الأنف وكذا بعد الموت أو قبل الموت. فإن كان قبل الذبح وقبل الموت إن كانت الدابة مريضة أو شيء من هذا النوع فلا يجوز بحال من الأحوال أن يمثل. بأدلة أخرى هي التي تحرم تمثيل البهائم. وهذا الحديث الذي أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري رحمه الله نهى أن يصبر البهائم وليس فيه ذكر التمثيل. كذلك قال ابن عمر رضي الله عنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ شيئا من الروح غرضا. فكل هذه الروايات جاءت في النهي عن صبر البهائم بحيث يحبس حتى أو يتخذ هدفا لترمى حتى تموت. كل هذه الأحاديث عند ابن ماجه جاءت. وعن المثلة الظاهر لأن اتخاذ الروح غرضا قد يكون شبيها بالمثلة كأنه يرى والله أعلم قد يكون له دليل آخر. لكن هذه الأحاديث التي أوردها هنا ليس فيها النهي عن تمثيله فيكون عن تمثيل البهائم. فيكون التمثيل إما أن يكون قبل الموت فهذا لا شك فيه أنه إيذاء للبهيمة ولا يجوز بحال من الأحوال. أما بعد الموت فلا يضر الشاة سلقها بعد موتها وقتلها بعد ذبحها. ثم قال حدثنا علي بن محمد تنافسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن هشام بن زيد وهشام بن زيد بن أنس بن مالك ثقة من أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم وهو حديث صحيح. قال ثم قال إسناده صحيح. قال حدثنا إذن علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أي وكيع وعبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وهو بمعنى الصبر وهو الذي جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. هو في رواية مر ابن عمر على نفر نصبوا نعم دجاجة يرمونها ففك عنهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. كذلك لا تتخذوا شيئا في من الروح غرضا وهو عند البخاري أيضا عند مسلم أيضا عن عدي بن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويكون السماك عن عكرمة اضطرابه يذهب إن شاء الله أنا بمتابعة عدي بن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيكون رواية ابن عباس أيضا صحيحة على كل حال نعم لغيرها أو نقول هذا الإسناد في ضعف والحديث عن ابن عباس ثبت من طريق آخر لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال حدثنا ابن جريج أنه قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا. أبو الزبير مدلس وهنا جاء تصريحه بالسماء يقول عن جابر بن سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا أن يقتل شيء من الدواب صبرا. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا عن ابن من طريق ابن جريج أن قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله مثله لفظا سندا ومعنى. فإذا نقول الأحاديث كلها التي أوردها الإمام رحمه الله كلها في النهي عن اتخاذه غرضا أو قتله صبرا رابطا وجعله هدفا كل هذه الأحاديث. وكون المثلى الظاهر قد يكون يرى أن ما دام هذا منهي عنه فقد أعدائه قد يكون الله أعلم استدلالا واستنباطا منه من هذه الأحاديث. وهو قطعا الأدلة عام الأدلة العامة لها أن يمثل حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا ب70 من بدل حمزة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولا تعتدوا. ويكون أيضا بهذا حتى مع العدو الإنسان أيضا لا يجوز التمثيل إلا إذا كان قصاصا كما هو معروف ومقرر في الشرع. نعم. ثم بعد ذلك قال باب النهي عن لحوم الجلالة. الجلالة التي تأخذ الجلة جلة هي العذرة فالتي تأكل العذرة من الدواب والنهي عن لحومه أو لحومها. متى يكون ينهى؟ إذا كان حصل منها شيئا قليلا وأغلب علفه غير هذا. فما هو الضابط في هذا يختلف فيها. نقرأ الحديث قال حدثنا سويد بن سعيد وهو كان ثقة وصدوقا لكنه لما عمي تلقا قال حدثنا ابن أبي زايدة وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زايدة ثقة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عبد الله المكي ثقة ربما دلس عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها هذا الحديث أخرجه هنا ابن أبي نجيح وفيه محمد بن إسحاق في تدليس إلا أنه أخرجه أبو داود هذا الحديث قال حدثنا مسدد شيخه مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد ثقة عن أيوب وهو السختياني النافع عن ابن عمر قال نهى عن ركوب الجلالة. هكذا فقط نهى عن ركوب الجلالة. هنا نهى اللحوم الجلالة. هكذا جاء في الرواية. فالذي ذكر أيضا بوب أبو داود باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، ثم ذكر بإسناده صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة. هكذا بوب باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، ثم ذكر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل نهى عن لبن الجلالة. فإذا قالوا في الحقيقة متى يكون حراما؟ في قول العلماء أنها إذا أكثرت، لكن إكثار أكل الجلالة العاذرة ليس له ضابط، فالذي يظهر أنه لا عبرة بالأكل والاعتداد إلا بالرائحة والنفم، هذا الذي قد يكون كما رجح بعض العلماء بالرائحة والنتن، رائحة في من جسمها وعرقها، وكذلك النتن في اللحم عند الطبخ وفي المرق إذا ظهر. أما إذا كان قليلا، إذا كان تأكل قليلا فلا يظهر أثرها. أكثر علفها إذا كان من العلف الحلال أو علف النظيف، فيكون أثره اللبن أو أثره في اللبن والعرق، لكنه إذا كثر منه فيكون لا شك في أن أثرها كما قالوا. وهناك بعض الحيوانات نعم تكون في أطراف القرية ورائحتها كريهة من بعيد لأنها تقع عليها وكأن هذا غذاؤه الخاص، فالرائحة في اللحم. وكذلك حتى في نهى عن ركوب الجلالة لأن في عرقها رائحة الجلة والعذرة، والإسلام يدل هذا على أن الإسلام يحب النظافة ويحب ما يكون لا يكون ضارا للإنسان في جسمه وفي صحته، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. فيكون والله أعلم الأصل فيه أنه لحوم الجلالة أكلها، كذلك ركوبها، وكذلك ألبانها، جاء برواية صحيحة. كل هذا يكون فيما إذا ظهر أثر الجلة رائحة في اللبن وفي اللحم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب لحوم الخيل. باب لحوم الخيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر من كانت من هشام؟ هي زوجته. نعم زوجة هشام بن عروة. فإذا هذا إسناد يعني أكابر من الأصاغر، أو تكون هي كبرى وهو الصغير، أكابر عن الأصاغر يدخلون فيها، أو من يروي عن زوجته. على كل حال عن فاطمة بنت المنذر زوجة هشام وهي العلامة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذه المسألة ينبغي على كل حال واضحة جدا، وفي صحيح البخاري أخرجه أيضا هذه الرواية عن سفيان عن هشام بن عروة نعم عن فاطمة. فالحديث من أصح الصحة ولا ينبغي الخلاف فيه، لكنه ورد الخلاف فيه عن الإمام أبي حنيفة نقل، والحنفية على أشد ما يكون تمسكا بهذا، والله المستعان والله المستعان. وهذا مما ابتليت به الأمة في تعصبات المذهبية. لذلك الطحاوي رحمه الله في كثير من المواضع دعا في كثير عن الإمام أبي حنيفة، قال الطحاوي وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى كراهة لحم الخيل، وخالفه صاحباه خالفه صاحباه وغيرهما هكذا واحتجوا بالأخبار المتواترة هكذا قال بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك نعم هكذا يقول الله من طريق النظر ولو كان ذلك نعم من طريق النظر لما كان من الخيل لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق إذا كان من طريق النظر فصورتهما واحد كذلك البغل قد يكون واحد ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول ولو كان ذلك يعني ملحوظا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال مما أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر ولا فرق في هذا وقد أحسن نعم من أخذ بهذا كما قال هو إلى آخره نعم فالحاصل على كل حال نقول وكان أيضا قال عطاء لم يزل سلفك يأكلونه قلت هذا من هو الذي قال هذا جريج نعم قال عطاء لم يزل سلفك يأكلون البخاري رحمه الله أورده في تبويبه يأكلون وقلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في تحريمه وكذلك حديث جابر جاء فيه وهو لا يصح يعني نعم فلحوم الحمر لحوم الخيل في الحقيقة حلال ومن الغريب أن الحنفية أشد الناس تحنقا في تركيا يقولون أنهم يأكلون كثيرا ولا يأكلون أكثر ما يأكلون إلا هذا ثم قال حدثنا بكر بن خلف هو البصري ثقة أو صدوق أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش أكلنا زمن خيبر حمر الوحش والحمر لحم الخيل أو الخيل أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش نعم فالرواية على كل حال عن جابر جاءت برواية صحيحة هذه وأيضا هذه الرواية أخرجها البخاري وقال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنا عمر محمد بن علي بن الحسين الباقر أنا لين عن جابر رضي الله عنه الحديث الصحيح عن جابر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لحم الخيل وما جاء في بعض الروايات عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه أجاز لحم الخيل وما جاء في بعض الروايات أنه نهى أن لحم الخيل تأتي الرواية وهي ضعيفة باب لحوم الحمر الوحشية حمر الوحشية الإنسية هو الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال حدثنا سويد ابن سعيد هذا كان لما كبر تلقا أو لما أين عمي أنا قال حدثنا علي بن مصر القرشي الثقة عن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي عوف عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب القوم حمورا خارجا من المدينة خارجا من المدينة الظاهر هذه ليست من مال الغنيمة إنما حمرا خارجا نهبوها من المدينة خيبر فنحرناها وإن قدورنا لا تغلي إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكفوا قدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فأكفأناها سبحان الله يقول أصاب القوم في حالة مجاعة ما ذلك رحمهم الله لم يمسوها بشيء وأكفوا القدور فقلت لعبد الله أبو إسحاق الشيباني يقول فقلت لعبد الله بن أبي أوفى حرمها تحريما قال تحدثنا فقلنا إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها كانت تأكل العذرة. من أجل أنها كانت تأكل، هذا تحدثنا فقلنا إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها كانت تأكل العذرة. الرواية صحيحة، وتحدثهم في هذا هل كان يعني على ما هو الثابت؟ ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر إلا أنها كانت تأكل العذرة أم مطلقا؟ والذي تأتي الروايات هذا تحدثهم، وتحدثهم فيما بينهم مثل ما كانوا يخوضون ويذوقون في أشياء 70,000 يدخلون بالجنة من غير حساب. فقال بعضهم فلان أنه خاص نحن هم فيه أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام إلى آخره. فهذا التحدث يكون يعني متروكا إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء عام، كما فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بما يأتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا زيد بن حباب الأكلي قال عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام ابن مادي يكرب، عن المقدام ابن مادي يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية تحريما مطلقا، وليس بسبب أنها كانت تأكل العذرة. ثم قال حدثنا سويد بن سعيد هو كبير متلقن قال حدثنا علي بن مصر أنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول. نعم هناك أبو عاصم عن ابن جريج. نعم أنا عاصم وابن سليمان الأحول عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلقي لحوم الحمر العالية نية ونضيجة، أو نيها نيه ونضيجه، نية ونضيجة، ثم لم يأمرنا به بعد، يعني لم يأمرنا بأكله، أنه حرم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو هذا عن البراء بن عازب أخرجه البخاري رحمه الله، وكذلك عبد الله بن أبي عوفة معا، وفي عدة طرق قال حرم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن نلقي لحوم الحمر، قال يوم خيبر، وكذلك في رواية أخرى أكثر القدور، وكذلك عند مسلم أيضا. فدل على أنه حرم آخر تحريم، وكانوا يأكلون فكان تحريمه في خيبر. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق ربما وهم قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن، مغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث المدني صدوق، أن يزيد ابن أبي عبيد هو الأسلمي الحجازي ثقة، يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأمس الناس قد أوقدوا النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ما توقدون النار، يعني قالوا ألا لحوم الحمر الإنسية، فقال أهريقوا ما فيها واكسروها، أي اكسروا القدور، أهريقوا ما فيها ما في القدور واكسروها. فقال رجل من القوم أو نحرق فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذلك، فدل على أنه نغسلها يعني كأنه رجس أو نجس، فجاز أن يغسلوا ويطهروا ويبقوا القدور، وإن قدروا أن يكسروا فيرموه. هذا الحديث جاء عند البخاري ومسلم وغيره بطول. وقال حدثنا البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو عاصم الضحاك عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. هذا من ثلاثيات البخاري، وثلاثيات البخاري كثير منها جاء من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع وبطول نعم نحوه. وفيه قصة عامر وابن الأكوع هنا، نعم سلمة بن الأكوع أخو عامر بن الأكوع الذي جاء فيه أنه كان يتبعه أو يعقب على عدو فرمى بسيفه وكان سيفه قصيرا فأصاب بنفسه في ركبته فمات رحمه الله. فقال بعضهم حبط عمله عامر وفي رواية بطل عمل عامر قتل نفسه. فقال سلمى فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب من قاله إن له الأجرين أجر المجاهد أي نعم إنه إنه إن له الأجرين إنه جاهد مجاهد قل عربي مشى بها مشى مثله. فيكون على كل حال هذا الحديث فيه أيضا دليل وهو في صحيح البخاري رحمه الله على أن لحوم الحمر الإنسية محرمة إلى الأبد أهريقوا ما فيها لأنها وكذلك بعض الروايات الأخرى جاءت رملوها أي أخلطوها بالرمل لأنه إذا أحرقوا فقد يكون فوق اللحم نظيف يأكل أحد فإذا رملوه فلا يقدر أن يأكل لكن إذا كان يخفي نفسه يغسل ويأكل هذا شيء آخر فهذا كله تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقربوا ونحن نقول أنه كانت مجاعة وكل شيء لكن هذا هو اتباع صحابة رسول الله وصبرهم لله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفع درجاتهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين سوى المخذولين من الكفرة الفاجرين. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أنبانا مامر أنا أيوب عن ابن سيرين أنا أنس بن مالك أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس يعني جعلها نجسا أو حرام. رجس بمعنى حرام لكنه هل يكون رجسا بمعنى إذا أصاب ثوب الإنسان فيكون قد أصابت مثل نجاسة أو شيء الله أعلم أنه يفترق في هذه المسألة في مسائل مثل هذه. نعم. فإنه رجس حرام ولا شك فيه. ثم بعد ذلك بوب قال باب لحوم البغال البغل معروف هو الذي يتولد بين الفرس وبين الحمار ويكون يقولون أقوى في حمل الأثقال. نعم أقوى في حمل الأثقال. قال حدثنا عمرو بن عبد الله هو ابن حنش ثقة قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري قال حا وحدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا الثوري ومعمر جميعا عبد الكريم الجزري عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة وليس عبد الكريم بن أبي المخارق. أنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال فقال لا. وفي رواية البخاري عن محمد بن علي بن الحسين نعم من طريق علي بن محمد بن الحسين عن جابر رضي الله عنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ونعم ورخص في لحوم الخيل. فهذه الرواية جاءت عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ وهذه زيادة التي جاءت هذه الرواية زائدة على المانع على ما في صحيح البخاري وغيره والبغال بالفعل يكون تكون حراما ولم يأكلوه. نعم. ثم يأتي الرواية بأننا كنا ما كنا نأكل أو كنا نأكل طبعا معناه أنهم محتاجين في مجاعة وكل شيء فلم يكونوا يأكلون البغال مطلقا. الحمر كانوا يأكلون والله أعلم الظاهر من قبله أو من قبل أن ينهى لكن البغال ما كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال قال لا الظاهر ما كانوا يأكلون ولكن كانوا يأكلون لحوم الحمر فحرم وبقي تحريم البغال على ما كان الناس عليه والله أعلم وكان إجماع الصحابة على عدم أكلها. قال حدثنا محمد بن مصفى، محمد بن مصفى القرشي صدوق يهم، قال حدثنا بقية وهو بقية بن الوليد كثير التدليس صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء، قال حدثني ثور ابن يزيد، ثور ابن يزيد بن زياد الكلاعي وهذا ثقة، نعم، عن صالح ابن يحيى ابن المقدام الكندي الشامي ضعيف، مقدام بن مهدي كرم، عن أبيه يحيى ابن مقدام بن مهدي كرم مستور، عن جده وهو مهدي كرم صحابي رضي الله عنه، عن خالد بن الوليد صحابي يعني الصحابي، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير، نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير، وهذا الإسناد ضعيف ضعيف، ولكن حرمته على ما كان في زمنهم والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم ولم يكونوا يأكلون، فحرمته ثابتة، الله أعلم. نعم، والبيهقي ذكر أقوال الفقهاء أقوال الصحابة وأقوال الفقهاء أيضا، قال أنهم كانوا يحرمونه ولم يكونوا يأكلونه. باب زكاة الجنين زكاة أمه، ما معنى؟ يعني إذا كان الجنين في المذبوحة في البهيمة المذبوحة في بطنها جنين، أولا الذي يظهر والله أعلم الأفضل أنه إذا كان عرف أنها حامل لا يذبح، لكنه إذا اضطر إليه فذبح وخرج الجنين، كل ربما يكون في المجاعة ربما يكون كذا، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ذوات الدر، فيكون في هذه الحالة على كل حال زكاة الجنين أيضا أو زكاة الحامل يكون أضر له، لكنه قد يضطر، جاء الضيوف جاء كذا كان الطريق حاصل هذا ولا بد أن يطعمهم جائعين، فإذا ذبح وخرج الجنين حيا فهل يذبح؟ نعم، أما إذا خرج ميتا فزكاته ذبحه ذبح أمه، هذا ما قالوا وقرأوا الحديث بهذه السورة التي قال حدثنا أبو بكر أبو كريب محمد العلا قال حدثنا عبد الله المبارك وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وعبد بن سليمان المجالد أنا بالوداك، مجالد بن سعيد ضعيف، أنا بالوداك خاصة، أنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه، فإن زكاته زكاة أمه، هنا في الحقيقة قالوا زكاته زكاة فإن زكاته زكاة أمه أي كزكاة أمه، لابد أن يزكى كما يزكى زكيت أمه، هكذا قالوا، فإذا لم يزكى هكذا على كل حال اختلفوا أو بعضهم فهم هذا المعنى، وهذا الحديث في مجالد بن سعيد أنا بالوداك قالوا إن روايته ضعيفة، وهنا يعني الحديث جاء من طرق أخرى، الشيخ الألباني يقول صحيح قال يروى 2539، نعم ذكر حديث جابر مرفوعا زكاة الجنين زكاة أمه رواه أبو داود بإسناد جيد، لكن بعضهم قال معنى الحديث زكاة أمه زكاة الجنين زكاة أمه أي منصوب بنزع الخافض كزكاة أمه، فيجب أن يكون يجب أن يذكى كما تذكى أمه هكذا، لكن الروايات واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه وهو والله أعلم يكون قد خرج ميتا فذكي بزكاة أمه لأنه خرج جزءا منه، فهذا الإسناد ضعيف، لا هذا الإسناد صحيح، زكاة الجنين زكاة أمه عند أبي داود، ورواه الدارقطني أيضا من حديث ابن عمر وأبي هريرة قال الشيخ الألباني، حديث جابر هذا أخرجه أبو داود وفلان وفلان، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي، وأيضا حديث أبي سعيد يرويه أبو الأداد عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا إن شئتم في لفظ يا رسول الله ننحر الناقة انظروا ونذبح البقرة والشاة ونجد في بطنها الجنين أن نلقيه أم نأكله قال كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه أخرجه أبو داود اللفظ الثاني له في رواية والترمذي والدارقطني وقال ذا الترمذي حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد قال الشيخ الألباني قلت مجالد ليس بالقوي لكن تعباه يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداد أخرجه ابن الجارود وابن حبان والدارقطني وقال الزيلي في نسب الراية قال المنذري اسناده حسن ويونس ويونس بن أبي إسحاق وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في صحيح وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد أخرجه الطبراني لكنه إسناده ضعيف لأن فيها العوفي ولا أيضا له طرق أخرى الشيخ ذكرها بالتفصيل وأخيرا وصل إلى أنه قال أنه صحيح إن شاء الله وصحاوي بدقيق بإرادي في الإلمام بأحاديث الأحكام والحديث يكون صحيحا جاء في بعض الروايات نعم أن عبد الله بن عمر من قوله فمن قوله على نافع عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا فلا يضر إن شاء الله فإن الموقوف قد يقوي المرفوع وهذا هو الذي يظهر على كل حال الراجع في هذا القول أنه إذا خرج ميتا لكن إذا خرج حيا فلا بد أن يذبح ولا يترك ميتا في خارج الرحم فإذا مات خارج الرحم فيكون حراما وإذا خرج ميتا فيجوز أكله إن شئتم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتم لأنه قد يكون الإنسان لا يرغب في طبيعته ويتقزز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب قال كلوا أنتم فإنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه فقد يتعافى طبيعة الإنسان ولا يقدر أن يأكل فلا يأكل لكن إذا كان أحد يقدر أن يأكل أو يعني ليس فيه حرج إن شاء الله ثم هنا مسألة انظروا قال أبو عبد الله وابن ماجه سمعت الكوسج إسحاق بن منصور يقول في قولهم في الزكاة قولهم في الزكاة ما هو؟ يعني زكاة الجنين زكاة أمه قولهم في الزكاة لا يقضى بها مذمة قال مذمة بكسر الدال من الدمام وبفتح الدال من الذم ما معنى لا يقضى بها مذمة انظروا في الحاشية ماذا قال ما بين المعكوفين نعم معكوفين هذه اللفظة خطأ بالعكفة خطأ هو الأصل فيها عقفة معقوف يكون معقوف ما جاء في التعريف العصا وغيرها هكذا الذي يكون محني الرأس معقوفتين عق أما معقوفتين من الاعتكاف أكف لا فما بين المعقوفتين أو معقوفين ليس في الأصل الأصل الذي جعلوه أصلا في التحقيق ولا في النسخة الأخرى ولا هو في ثبات العظمي مصطفى العظمي نعم هو مثبت في الطبعة الهندية صفحة 230 فلعله مقحم فإنه لم يظهر لي وجه مناسبتها لجميع الأبواب السابقة ابحثوا وعملوا فكركم إذا كان ثابتا وأثبته بعضهم لأن قال أبو عبد الله معلوم أن الأئمة رحمة الله عليهم ونسخوا صحيح البخاري بهذه السورة جاءت لأنه كان يقرأ عليه ويقرأ فقد يكون علق هذا التعليق متأخرا فوجد في بعض النسخ وهذه مسائل التحقيق ينبغي أن يكون الطالب على بصيرة وعلى يعني حذق فيه وفطنة فنقول قد يكون هذا علقه فيما بعد فلو لم توجد في بعض النسخ ووجدت بنسخة نسخة هندية أيضا لعله يكون فيها من أين يأتون بها؟ يكذبون لابد أن تكون في النسخة الموجودة. وهناك الذي سمعنا أنه كانوا تبعوا السنن ابن ماجه بتصحيح الإمام المحدثين في الهند السيد نذير حسين رحمه الله شيخي شمس الحق العظيم أبادي، والشيخ عبد الرحمن المبارك بودي صاحب تحقيق الأحوذي، وشيخي الناس عامة، وكانوا يسمونه شيخ الكل في الكل، يعني كان حتى من أفغانستان من العرب وغيرهم قد درسوا عليه كثير. فقالوا أنه طبع بالتصحيح أو على نسخة الشيخ السيد نذير حسين، ليس نذير أحمد، شيخنا نذير أحمد هذا كان مدرسا في المدرسة الرحمانية قبل أن تتسلط عليها الحكومة الهندية عند انقسام الهند، عند القيامة الصغرى، أنا أسمي القيامة الصغرى التي قامت في تقسيم الهند إلى هند وباكستان. قتل آلاف من الناس، وأهرقت بيوت، أهرقت مكتبات، أهرقت وأخذت. فهو على كل حال السيد نذير حسين رحمه الله. الآن أنا في الحقيقة كأني أريد أن أفهم، ما وجدت شرحه عند أحد وما تعرض له، لكنه لا قولهم في الزكاة إذا كانوا يجيزون أكله لا يقضى بها مذمة من الذمام الذي ترون. الله أعلم أن كان هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أعطى شيئا لأن يعطى بدله، وما أتيتم من ربا ليربو عند الناس ولا يربو عند الله، قالوا هي الهدية يعطيها الإنسان إنسانا ليأخذ بدله عند الحاجة، أيضا يعطيه بالمناسبة. فلعله يقصد أنه إذا كان يعني أحد يكون قد استضافه فهل يستضيف به بجنين مذبوح أو جنين الميت في بطن الأم؟ فقال لا يقضى بها مذمة أي الذمام، وبفتح الذال من الذم، يعني قد يكون مذمة. على كل حال يعني ما وجدت شرحا لأحد في هذا، ينظر النسخة الهندية لعله تكون، والتعليق في الغالب يكون التعليق على الصفحة اليمنى واليسرى والتحت هكذا، وفي الوسط يكون المتن، فينظر فيه لعلهم يكونوا قد اجتهدوا في شرحه. نعم، وحتى في النهاية وغيرها ما وجدته، أنا أردت أن أجد لكن ما وجدته، لكني أفهم أنه قد يكون، الله أعلم، من هذا المعنى ينبغي أن لا يكون يطعم من أطعمه طعاما لحما جيدا فيطعمه من لحم الجنين، هذا ليس صحيح. نعم، لعله يقصد هذا. ثم بعد ذلك قال: باب كتاب الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد، الصيد صاد يصيد صيدا، وهو أن يكون يرمى بشيء، أي دابة متوحشة التي يجوز أكلها، إذا رمي بحجر بسهم أو بشبك أو شيء، كل هذا، أو بالكلاب وغيرها، فما حكم هذا الصيد إذا كان قد صاده كلب؟ فكذلك إذا كان يريد أن يموت فخرقه من ورائه، تأتي المسألة. يسألونك ماذا وحل لهم، الآية الكريمة أصلها في هذا الباب، يسألونك ماذا وحل لهم، قل وحل لكم الطيبات ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا الشرط في الكلاب المعلمة، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، هذا الشرط الثاني، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نعم، فوحل لكم الطيبات أحل الله لكم الطيبات عامة النعم ومن الطيبات ما علمتم من الجوارح والجارحة التي اكتسبت. الجارحة سمي الجوارح، الكلاب، الفهود والصقور والبازي وغيرها، الذي الجرح بمعنى كسب اكتسب، الذي صادته هذه الدواب، هذه الحيوانات التي تعلم. فإذا انزجرت من شرط التعليم قالوا أنها إذا أرسلت فيسترسل، وإذا زجر فيتوقف، ويمسك الصيد على الإنسان ولا يمسكه لنفسه، فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا وجده حيا يذبحه، هذا شرط، لكنه إذا تركه يموت موت حتفه أو أنفه فلا يجوز. وإذا كان أرسله بشرط يعني يكون أرسله بسم الله تبارك وتعالى لم يكن عاصيا ناسيا، إنما يكون ناسيا ولا يكون متعمدا تارك التسمية، فيكون بسم الله إذا مات في فمه ومقلبه جاز أكله. كلاب الصيد التي شروطها والتعليم كما قالوا إذا أرسل فيسترسل، وإذا جدر فيتوقف، ولا يأكل لنفسه، يمسك عليك إذا كان مات في فمه، وإذا وجد حيا فيذبح ويكون أرسل بسم الله. بسم الله. نعم. باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شبابة بن سوار المدايني ثقة أنه قال حدثنا شعبة أنا بالتياح يزيد بن حميد الضبعي أبو التياح ثقة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير أو الشخير، مطرف بن عبد الله الشخير وهو عبد الله شخير أو مطرف، يحدث وهو ثقة، يحدث عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما لهم وللكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. هنا هذه الرواية أخرجها مسلم أيضا من طريق شعبة، شعبة بن أبي التياح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. قال وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات أكفروه 8 بالتراب. ثم روى من طريق آخر عن شعبة وذكر الزرع أيضا إلا كلب صيد وكلب غنم وكلب الزرع، فما لهم وللكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. الآن يعني كأنه الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم جاء الأمر بأنه لا يقتلوه إلا الأسود البهيم كما جاء في الرواية. قالوا يا رسول الله ما بال الأسود البهيم؟ قال إنه شيطان. ثم ترك أو نهى عن قتل الكلاب لولا أنها أمة من عنون أمرت بقتلها، فقال ما لهم وللكلاب، ولكنه نهى عن تربية الكلاب، عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو زرع أو حرف كما تأتي الرواية. فإذا الكلاب لا يجوز تربيتها، اقتناؤها. من اقتنى كلبا، الرواية هنا لم يذكره، جاء يأتي هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا، هذا في باب النهي عن اقتناء الكلب. ونقول الاقتناء كلمة عامة وليس معناه أنه يشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والحر في الحديث الصحيح ثمن الكلب. فالإشكال كيف يقتني؟ قالوا أنه من قدر الله أنها قد تلد عدة أولاد، قد يكون 7 أو 8 أو 10 في بطن واحد، تلد الكلبة عدة الأجراع، وهذه الأجراع تذهب تسرح في القرية وفي أطراف القرية، فيؤخذ ويربى ويعلم، هذا الاقتناء. اما يشترى ويباع فلا يجوز بعدما علمت لا يجوز لك ان تبيع وبعضهم اجاز قال انه اذا علم فجاز ان يبيع لكن الصحيح ومضت الايام الذي يظهر الله اعلم وهنا جاء اجتهادات الائمه رحمه الله عليهم انهم احتاجوا الناس الكلاب البوليسيه هذه فنعم الكلاب البوليسيه قالوا يجوز اقتناؤه شراء ايضا وهذا لا يكون بعيدا الجواز لانهم لا يجدون الا بهذه الطريقه فبالفعل قد يكون سبحان الله يعني قد يكون معلم الى طريقه عجيبه جدا قريبا اخبرنا احد الاخوان انه في الهند حصل قتل من بعضهم لبعض واحد مسكين كان يؤذن اول ما ياتي فجر وثم يجلس ويصلي وثم يقوم ربما وحده وربما اثنين ثلاثه ياتون وفي قريب من المسجد كان بيت لاحد مسلم لكنه فاجر ولا يصلي فاخذ يوما بندقيه وهو اذن وجلس يصلي في حاله الصلاه ضرب بالبندقيه داو ضرب بالرصاص على قفاه فمات وهو ساجد في حاله السجده مات مع انه قتله الله اعلم انه ضربه وهو جالس وفي حاله السجده جبهته في الارض مات والناس استغربوا قالوا كيف حصل ومن اين وكذا واخذ البندقيه ذهب عندهم هذا المال الماكينه التي يخرجون من الماء ويرعون منها الاراضي اي نعم ري الاراضي الزراعيه ويكون متينا مثل يعني هذا الخرطوم فادخل البندقيه في الخرطوم فجاء الكلب لما تركوا جاء البوليس وجاء الشرطه وتركوه فذهب اولا والرجل متسنع او نايم على كل حال نائما مغطي مسجي نفسه فالكلب أول ما دخل هو ينبح على هذا القاتل ثم بدأوا يبحثون بأي شيء قتل قال بالبندقية ولا يخبر قال لأنهم رأوا أن هذا مضروب بالبندقية ولا يعترف لكنه قتل بالبندقية لا يعترف فذهبوا وتركوا الكلب فذهب رأسا يشم يشم حتى وصل إلى ينبح في الخرطوم آلة الري فأخرجوا منها فقالوا لمن هذه؟ قالوا هذه له وكذا إلى آخره فأمسك فلا شك أن مثل هذه الكلام مصلحة الآن الدول تحتاج ولا يقال إنه لا يجوز شراؤها إذا لم يكن تربيتها من قبل المسلمين نعم فجاز ثم قال حدثنا محمد بن بشار نعم قال حدثنا نعم الأسئلة بارك الله فيك ما رأيت من أول لكن نشوف إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم حفظكم الله يقول الأخ كيف حالك شيخنا يا شيخ قاموا ببناء قبر أبي رحمه الله بدون طلب الإذن منا وبدون علمنا فهل يجوز لي هدمه يجب عليك الذي بعده شيخنا هذا أجبتم عليه هذا حولت الجواب اللي صاحبه ما هي المنهجية في طلب العلم الشرعي كلمة عامة ما معنى المنهجية تعرف أن أول شيء ألف باء تاء ساء وبعد ذلك يتدرج الإنسان في قراءة الكتب اللي تعلمه قراءة القرآن ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا قرأ القرآن وإذا كان يحفظ فالحفظ بعد الحفظ أو مع الحفظ إن شاء الله يتعلم النحو والصرف هذه من الواجبات في الحقيقة ويجب على المسلمين أن يجعلوا مناهجهم على هذا فيتعلم اللغة وليس يعني إغراق في وقد يكون هناك فيها إضاعة الوقت لكن الطالب العلم الحديثي والطالب العلم الشرعي ينبغي أن يأخذ على قدره ما يكفي إن شاء الله وفي الفهم، وليس أنه يتخصص فيه، والتخصص له ناس آخرون. ثم بعد ذلك لا بد أن يبدأ إن شاء الله بدراسة كتب الحديث في ضوء أقوال الفقهاء، يعني يكون الشيخ لا بد أن يكون ملما. ونقول لا يجوز لأي أحد، هذا الذي أؤمن به، أنه يحفظ الأولاد متون خاصة بمذهب خاص ولا يشرح لهم الراجح في هذه المتاهة. لا يجوز السائل في خلاف المستوى. نعم السائل في المستوى الثالث في كلية الشريعة جامعة أم القرى. طيب، فإذا هو هذا الذي نقوله، إن كان في كلية الشريعة جزاه الله خير، فأنا نقول يعني يقرن ما أقوال الفقهاء وكتب يعني الشريعة التي قررت معه كل كلامهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن يجد منهجية لك فيها، تجد أنك تبحث عن الكتب التي الحمد لله قد ألفت في تصحيح الحديث الضعيف، وخاصة في تخريج أحاديث كتب المذاهب. والله هذا من أفيد ما يكون. وأنا أذكر أني كنت أدرس زاد المستقنع في الثالثة الثانوي لما أدخلني الشيخ عباد، الله يطيل عمره بالصحة والعافية، فكنت أقرأ أول أسبوع وجدت فيه في الشيخ بن بليحد التخريج أحاديث زاد المستقنع، اشتريته، فكل حديث كنت أنظر فيه وأخذ الجزء الذي أقرأ فيه، فأذكر للأستاذ، والأستاذ كان يفرح، والأستاذ أيضا على كل حال غفر الله لهم، لم يكن معتني بهذا، لكني كنت أذكره. فأنا أقول هذا لأجل الحمد لله تربينا على معرفة الراجح في الأقوال، وكتب الشيخ، كتاب الشيخ شرح الممتع، ينبغي ألا يفوت الإنسان النسخة القديمة مؤسسة آسام، لأن الذين تبعوا الإخوان من مؤسسة الشيخ قد غيروا أشياء كثيرة ما كان يغيروا، هذا الذي رأي فيها. فالحاصل على كل حال لابد أن يكون صاحب كلية الشريعة يقرن كل مسألة ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة أيضا الآن تبع كثير منها، فلا بد الاجتهاد. بارك الله فيكم. تلك المكارم لا قابان من لبن، ينبغي للإنسان أن يكون يجتهد. بوى ابن ماجه عن الحمر الوحشية وأورد الإنسية، فما وجه ذلك؟ ماذا قال فيه؟ قال باب لحوم الحمر الوحشية، لحوم الحمر إذا كان حرم الإنسية ولم يذكر الحمر الوحشية، فدل على أنها حلال، لعله استدل بهذا، وهناك أحاديث قد تأتي، وكان ينبغي أن يذكر فيه إن شاء الله حديث صحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى نفسه الذي صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمار الوحش، لو كان ذكر كان أفضل. بارك الله فيكم. حل الحمر الوحشية هذه المخططة فقط أم يلحق بها البرية التي تشبه الأهلية ليس لها راعي؟ والله الله المستعان، الحمر الوحشية الذي يعني الظاهر مخططة، أما إذا كان أصله، وهذا وارد، أصل الحمر الأهلية التي تكون قد توحشت أو جنسها قد تربت في الغابات، فهذا لا يوكل، هذا هو المقصود منه، وإن كان أصلها صارت توحشت لكنه لا يجوز الذي يظهر. نعم، وهذا الذي يكون فيها التخطيط، نعم، يسمونه وضيحي، وضيحي أيضا يسمونه، هو المطلوب. ما قالوا عن الجلالة؟ هل يقالوا عن الخضار والثمار المسقية بمياه الصرف الصحي؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان بالفعل الخضار والثمار قد يكون أثرها في المياه الصرف الصحي، قد جاء أثرها، فلا يجوز الظاهر أكله لأنه يكون بارا بهذا المعنى، لكنه مخلوط بالماء الآخر. وكذلك السمادات، تعرفون أن السماد كان للناس في كل الأشياء يرمون فيها على قريب من بيتهم، ثم بعد ذلك يصير سمادا، وكانوا يجعلونه في البيوت قديما. وخلط ماء التراب، ابن تيمية رحمه الله في كتابه نعم مسائل الماردينية قد بحث، قال ما دام اختلط بالأرض ولم يظهر له أثره، ولم يظهر أثره هذه الأشياء في الزرع، فيكون هذا جائزا ولا يجوز، يكون حراما. نعم، فمياه الصرف الصحي في الغالب إذا كان خالصا منه، والله أعلم قد يكون فيه أثر إذا كان أثر الرائحة، وإلا الأرض تكون هي تصفي، وإن شاء الله يكون حلالا. ما حكم أكل الدجاج الذي يعلق بدماء مجففة؟ وجزاكم الله خيرا. الدماء المجففة، هذه الدم المصفوف، حلال لها إن شاء الله كما قالوا، لكنها يعني قد يكون لحمها ليس صحيا كما قالوا، الذي يوكل هذا ليس لأجل الدماء، وهي تأكل، وهي قد يكون تأكل، وهي مخلات إذا ذبح، إلا أنه قد تعطى هذه الإبر، هذه الإبر هي الذي قالوا إنها تكون هي ضارة. ولذلك الآن خاصة يصيحون كثيرا الأطباء، يقولون لا تأكلوا هذه اللحوم، الدجاج البيض أبيض، وكذلك البيض لابد أن يكون بيض أصلي صغير، هذا بيض البرق. على كل حال الله المستعان، الدنيا الآن كلها نعم إنسان محاط بأشياء، وقد يكون في أكله وشربه لا يقدر أن يحفظ نفسه من كثير من الأشياء التي هي ضارة، لكنه إذا قدر أن يكون يترك يكون أفضل. استدل البعض على جواز أكل البهائم للنجاسات بحديث آتاه الإبل العجين الذي عجن بماء الحجر لما مروا عليها فحرمها عليهم وأجازها للإبل، وجزاكم الله خيرا. نعم هذا أجازه لأنه لا يحرم عليهم إنما يحرمه، فهذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون من إضاعته، يكون أفضل أن يؤكل الدابة ولا يكون حراما عليه، ويجوز أكل لحمه ويجوز أكل شرب لبنه. في الحديث هشام بن عروة عن فاطمة بن المنذر، أو فاطمة بنت المنذر زوجته، وهو من الخامسة وهي من الثالثة، فهي رواية طبيعية وليست الأكابر عن الأصاغر. المرأة قلت زوج أكبر ولا زوجة أكبر، هذا الذي يقول بس، نعم ليس لهذا المعنى. نعم إنما شيخنا يدخلون هذا في أكابر عن الأصاغر، انظروا في بعض كتب يعني المصطلح. نعم، فقل هي كانت كبرى وهو كان أصغر، لا بأس، الرواية طبيعية لا بأس عليك، لكن من نسبة الزوج عن الزوجة، فهل يعتبر هذا من الأصاغر أو رواية الأكابر عن الأصاغر، أو ينظر فيه العمر؟ نعم، حياكم الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واللهم علمنا ما ينفعنا.